إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، أخرج الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في المال والأهل. هذا الحديث صحيح، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء إذا سافر. وشاهدنا منه عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من دعوة المظلوم. دعوة المظلوم شأنها عند الله عظيم لا يردها الله، يستجيب لهذا المظلوم إذا رفع يديه إليه، وليست بين دعوته وبين الله حجابا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن وأخبره بما افترض الله عليهم، وفي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم له أن قال: واتق دعوة المظلوم فإنها ليست بينها وبين الله حجابا. دعوة المظلوم، أي مظلوم، سواء كان مسلما صالحا أو فاجرا أو حتى كافرا، لا تظلم أحدا، فإن الله يستجيب دعاء المظلوم ولو كان كافرا أو فاجرا، كما ثبت ذلك من حديث أنس عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليست دونها حجابا. وثبت في مسند أحمد أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم لا ترد وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فدعوة المظلوم مستجابة، ترفع إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل لها: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة وجاء من حديث خزيمة بن ثابت عند الترمذي وغيره وصححه ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، فإن الله يرفعها فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. شأنها عند الله عظيم، الظلم ظلمات يوم القيامة، فالظلم خطير عباد الله، علينا أن ننتبه لأقوالنا وأعمالنا وما نتعامل به مع الناس، مع أهلينا وذوينا، مع أزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا، مع والدينا، مع أصدقائنا وأحبابنا. علينا أن ننظر ماذا نقول لهم وكيف نتعامل معهم. إياك أن تظلم ولو بكلمة واحدة، إياك أن تظلم ولو بلقمة أو ضربة، إياك أن تظلم ولو بسبة أو شتمة. هذا ظلم يتلخص عباد الله، ظلم العباد بعضهم لبعض في ثلاثة أمور لخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فلخصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاثة الأمور. فظلم العبد لغيره قد يكون بإزهاق نفسه بقتله، هذا من الظلم، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن دماءكم، يعني إذا قتل العبد المسلم، إذا قتل العبد أخاه المسلم فإن هذا من ظلمه له، وهذا يدخل في وعيد الظالمين. وكذلك إذا وقع في عرضه فهو من الظلم، وهكذا إذا وقع وأخذ شيئا من ماله فقد وقع في ظلمه. فذلك المظلوم الذي قد وقع في عرضه أو ماله إذا دعا فإن ليس لدعوته بينها وبين الله حجاب. هذه الأحاديث كلها تصب لهذا المظلوم الذي سببته أو ظلمته أو وقعت في عرضه أو اتهمته أو اغتبته أو نممت عليه أو أي نوع من أنواع إيذائه، فإن هذا من الظلم. فإذا رفع يديه إلى الله ووجهها إلى السماء فإن الله يجيب دعوته. ثلاثة لا ترد دعوتهم، يستجيب الله لدعوته، فقد يدعو عليك بدعاء يوبق دنياك وآخرتك. فانتبه لأعمالك، انتبه لأعمالك. لذلك ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء، ولفظ الترمذي من عرض أو مال. وهذا يبين لنا معنى الظلم في هذه الأحاديث: من عرض أو شيء فليتحلله اليوم، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون إلا الدين، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته أخذ من حسناته، وإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه. وجاء أيضا في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد لطم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار، والعياذ بالله. الأمر ليس بالهين، إنه أمر خطير جدا. وقد يتهاون العبد بكلماته، وقد يتهاون العبد بأخذ المال من إخوانه إما بدين وينمي عدم الأداء والسداد، فهذا من الظلم. وإذا جاء موعد السداد والأداء فما طل وهو قادر عليه فهو من الظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، فإنه يماطل ويسوف وهو قادر على السداد والأداء، فقد ظلم أخاه. فلو رفع ذلك المظلوم فلو رفع يديه إلى الله لأجاب الله دعوته، لأجاب الله دعوته، وله ذلك ليس محرم عليه كما يعتقد كثير من الناس. ليس محرم على المظلوم أن يرفع يديه ويدعو على ظالمه، بل له ذلك، ولكن لا يتعدى في دعائه، لا يتعدى في دعائه فيسأل شيئا أكثر من مظلمته، إنما يدعو بقدر مظلمته. ولو جعل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سيأخذ حقه، كأن يقول في دعائه: اللهم خذ بحقي من فلان. فالله عدل سبحانه وتعالى، فالله عدل، وهذا يحتاط لنفسه، يقول: اللهم انتقم لي من فلان، أو خذ بحقي من فلان. بعض الناس يأخذ يظلم بمئة ريال مثلا، أو يظلم بسب وشتم أو اتهام في عرض، فيدعو بهلاك هذا الظالم، وأن الله يفقده أهله وماله، هذا من التعدي، لأنه دعا فوق مظلمته وشيء، ودعا بشيء يزيد على مظلمته. فالأولى إن كان داعيا، إن كان داعيا ويجوز له الدعاء، فإن دعا لا يظلم في دعائه، فإن اعتدى في دعائه كان هو الظالم، كان هو الظالم بذلك الظالم الأول. عليه أن يكون عدلا في رضاه وفي غضبه، وإن كان في هذا الحال، وإن كان مظلوما يلتزم العدل، يقهر نفسه ويقهر عدوه بالتزام العدالة في قوله وفي عمله. فيا أيها العبد اتق الله في نفسك، وانظر ماذا تقول وكيف تعمل وكيف تعامل إخوانك. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الناس، هذا الكلام فيه بيان لحال المظلوم وحال الظالم وكيف يكون المظلوم وكيف يدعو ولا يعتدي. ولكن إن سامح هذا المظلوم وعفى فهو خير له، فهو يعتبر صدقة لذلك الظالم، ولكن بشرط أن لا يكون هذا العفو وهذه المسامحة تؤدي إلى طغيان ذلك الظالم في ظلمه وتعديه أيضا إلى غيره. فإن كان هذا الظالم إن عفي عنه أو سامحه هذا المظلوم، وهذا المظلوم يرى منه التمادي والتعدي عليه أكثر أو على غيره، فلا يسامحه وإنما يقبل على ردعه إما بمواجهته وبمحاسبته، وإن كان الأمر يصل إلى المحاكم فليرفع إليه إلى المحاكم حتى يرتدع هذا الظالم ولا يتعدى على العباد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. المظلوم تنصره بأن تدفع عنه ظلم الظالمين، أما الظالم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرته أن تحجزه عن ظلمه للعباد. ومن طرق حجز هذا الظالم ودفع هذا الظالم ألا تسامحه إذا أراد أن يتعدى عليك أكثر أو على غيرك. عباد الله، إن شريعتنا المطهرة إن الدين الإسلامي يحثنا على نصرة المظلوم، فإن هذا من حق المسلم على المسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم سبع، وذكر منها وأن تنصر المظلوم. وجاء عند الطحاوي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل أمر أن يضرب وأن يجلد في قبره 100 جلدة، فلا يزال ذلك الرجل يدعو ويسأل الله التخفيف حتى جعلت جلدة واحدة، وحتى رجعت إلى ضربة واحدة فجلدته الملائكة جلدة واحدة، اشتعل قبره عليه نارا من تلك الجلدة. فلما أفاق قال للملائكة: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك مررت بمظلوم فلم تنصره، وإنك صليت صلاة بغير وضوء. بهذين العملين أمر الملائكة أن يعاقبوه بهذا العقاب، وأن يجلدوه 100 جلدة، فلا يزال ذلك الرجل يسأل التخفيف من الله سبحانه وتعالى فخفف عليه حتى صار إلى جلدة واحدة بها اشتعل عليه القبر نارا. وما السبب؟ إنه مر بمظلوم يظلم فلم ينصره، تجاهل الأمر وهو حقه عليه، هذا من حق المسلم على المسلم. إن رأيت مظلوما أن تنصره، إن رأيت رجلا يظلم رجل بكلام وذلك مظلوم انصره دافع عنه، إن رأيت رجلا يبطش برجل، رأيت رجلا جبارا متكبرا يضرب رجلا ضعيفا مسكينا احجزه وامنعه وانصر ذلك الضعيف. وهكذا في غير هذه المواطن عليك أن تنصر أخاك المسلم. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يعملون بهذه الأخبار ويتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الظلم عواقبه وقيمة في الدنيا والآخرة، عواقبه يرجع ضررها على الأفراد وعلى المجتمعات. إذا لم نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر يوشك الله أن يعمنا بعقاب من عنده. فبالسنن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وتضعونها في غير موضعها، تقرؤون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. وفي لفظ: إن ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين أجمعين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم زلزلهم واهزمهم يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد.